الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه السورة مكية وآياتها خمس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلة توحيده وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ما فعله الله بأصحاب الفيل الذين أكادوا ببيته الحرام وأرادوا إخراب فتجهزوا لأجل ذلك واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه وجاءوا بجمع لا قبل العرب به من اليمن. فتشير هذه السورة إلى حادث مستفيض الشهرة في حياة الجزيرة العربية قبل البعثة، عظيم الدلالة على رعاية الله لهذه البقعة المقدسة التي اختارها الله لتكون ملتقى النور الأخير ومحض العقيدة الجديدة والنقطة التي تبدأ منها زحفها المقدس لمطاردة الجاهلية في أرجاء الأرض وإقرار الهدى والحق والخير فيها. وجملة ما تشير إليه الروايات المتعددة عن هذا الحادث أن الحاكم الحبشي لليمن في الفترة التي خضعت فيها اليمن لحكم الحبشة بعد طرد الحكم الفارسي منها وتسميه الروايات أبرهة، كان قد بنى كنيسة في اليمن باسم ملك الحبشة وجمع لها كل أسباب الفخامة على نية أن يصرف بها العرب عن البيت الحرام في مكة. وقد رأى مبلغ انجذابه اليمن الذين يحكمهم إلى هذا البيت شأنهم شأن بقية العرب في وسط الجزيرة وشمالها كذلك، وكتب إلى ملك الحبشة بهذه النية. ولكن العرب لم ينصرفوا عن بيتهم المقدس، فقد كانوا يعتقدون أنهم أبناء إبراهيم وإسماعيل صاحبي هذا البيت، وكان هذا موضع اعتزازهم على طريقتهم بالفخر بالأنساب، وكانت معتقداتهم على تهافتها أفضل في نظرهم من معتقدات أهل الكتاب من حولهم، وهم يرون ما فيها من خلل واضطراب وتهافت كذلك. عندئذ عازم أبرهة على هدم الكعبة ليصرف الناس عنها، وقاد جيشا جرارا تصاحبه الفيلة وفي مقدمتها فيل عظيم ذو شهرة خاصة عندهم، فتسامع العرب به وبقصده وعز عليهم أن يتوجه لهم وعز عليهم أن يتوجه لهدم كعبتهم. وقف في طريقه رجل من أشراف اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاد عن البيت الحرام، فأجابه إلى ذلك من أجابه، ثم عرض له فقاتله ولكنه هزم وأخذه أبرهة أسيرا. ثم وقف له في الطريق كذلك نفيل ابن حبيب الخثعمي في قبيلتين من العرب ومعهما عرب كثير، فهزمهم كذلك وأسر نفيل الذي قبل أن يكون دليله في أرض العرب، حتى إذا مر بالطائف خرج رجال من ثقيف فقالوا له إن البيت الذي يقصده ليس عندهم، إنما هو في مكة، وذلك ليدفعوه عن بيتهم الذي بنوه للات، وبعثوا معه من يدله على الكعبة. فلما كان أبرهة بالمغمس بين الطائف ومكة بعث قائدا من قواده حتى انتهى إلى مكة، فساق إليه أموال تهامة من قريش وغيرهم، فأصاب فيها 200 بعير لعبد المطلب بن هشام، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها، فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله، ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك. وبعث أبرهة رسولا إلى مكة يسأل عن سيد هذا البلد ويبلغه أن الملك لم يأتي لحربهم وإنما جاء لهم وإنما جاء لهدم هذا البيت، فإن لم يتعرض له فلا حاجة له في دمائهم. فإذا كان سيد البلد لا يريد الحرب جاء به إلى الملك. فلما كلم عبد المطلب فيما جاء به قال له والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طائف من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فانطلق معه إلى أبرهة. قال ابن إسحاق كان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم، فلما رأى أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحته، وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه، فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلس معه إلى جانبه وأجلسه معه إلى جانبه، ثم قال ترجمانه قل له ما حاجتك؟ فقال حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فلما قال ذلك قال أبرهة لترجمانه قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين أبنائك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ قال هو عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. قال ما كان ليمتنع مني؟ قال أنت وذاك. فرد عليه إبله، ثم صرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعف الجبال. ثم قام فأخذ بحلقة باب الكعبة، قام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه. وروي عن عبد المطلب أنه أنشد لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. فأما أبرهة فوجه جيشه وفيله لما جاء له، فبرك الفيل دون مكة لا يدخلها، وجهدوا في حمله على اقتحامها فلم يفلحوا. وهذه الحادثة ثابتة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين بركت ناقة القصواء دون مكة، فقالوا خلأت القصواء أي حرنت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. أخرجه البخاري. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. فهي حادثة ثابتة أنه قد حبس الفيل عن مكة في يوم الفيل. ثم كان ما أراد الله من إهلاك الجيش وقائده، فأرسل عليهم جماعات من الطير سودا قيل خضرا وقيل بيضا، مع كل طير حجر في منقاره وحجران في رجليه أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة. كان حجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره، وعلى كل حجر اسم من يقع عليه هذه الحجارة من طين وحجر. هذه الحجارة من طين وحجر فتركتهم كأوراق الشجر الجافة الممزقة كما يحكي عنهم القرآن الكريم. وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة حتى قدموا به صنعاء، فما مات حتى انشق صدره عن قلبه كما تقول الروايات، وليست في الكون قوة إلا وهي خاضعة لقوته. فهذا الطاغية الذي أراد أن يهدم البيت أرسل الله عليه من الطير فهلكته وهلكت قومه قبل أن يدخل مكة، وهي نعمة قمر الله بها أهل حرمه على وثنيتهم حفظا لبيته، حتى يرسل من يحميه بقوة دينه صلى الله عليه وسلم. وإن كانت نعمة من الله حلت بأعدائه أصحاب الفيل الذين أرادوا الاعتداء على البيت دون جرم اجترمه ولا ذنب اقترفه. هذا ما يصح الاعتماد عليه في تفسير السورة، وما عدا ذلك فهو مما لا يصح قبوله إلا بتأويل إن صحت روايته، مما تعظم بالقدرة أن يؤخذ من استعز بالفيل وأضخم حيوان من ذوات الأربع جسما ويهلك بحيوان صغير. ولتأمل دلالة القصة، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وهو سؤال للتعجب من الحادث والتنبيه إلى الدلالة العظيمة. فالحادث كان معروفا للعرب ومشهورا عندهم، حتى لقد جعلوه مبدأ تاريخ، يقولون حدث كذا عام الفيل، وحدث كذا قبل عام الفيل بعامين، وحدث كذا بعد عام الفيل بعشر سنوات. والمشهور أن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في عام الفيل ذاته، ولعل ذلك من دافع الموافقات الإلهية المقدرة. وإذن فلم تكن السورة للإخبار بقصة يجهلونها، إنما كانت تذكير بأمر يعرفونه، المقصود به ما وراء هذا التذكير. ثم أكمل القصة بعد هذا المطلع في صورة الاستفهام التقريري كذلك: ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي لم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه وغايته، شأن من يضل الطريق فلا يصل إلى ما يبتغيه. ولعله كان بهذا يذكر قريشا بنعمة عليهم في حماية هذا البيت وصيانته في الوقت الذي عجزوا هم عن وقوف وجه أصحاب الفيل الأقوياء. لعلهم بهذه الذكرى يستحون من جحود الله الذي تقدم فضله عليهم في ضعفهم وعزهم، كما يطامنون من اغترارهم بقوتهم. اليوم في مواجهة محمد صلى الله عليه وسلم والقلة المؤمنة معه، فقد حطم الله الأقوياء حينما شاء الاعتداء على بيته وحرمته، فلعله يحطم الأقوياء الذين يقفون لرسوله ودعوته. فأما كيف جعل كيدهم في تضليل فقد بينه في صورة وصفية رائعة: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والأبابيل الجماعات، وسجيل أي حجر وطين، والعصف الجاف من ورق الشجر، وصفه بأنه مأكول أي فتيت طحين حين تأكله الحشرات وتمزقه، أو حين يأكله الحيوان فيمضغه ويطحنه، وهي صورة حسية للتمزيق البدني بفعل هذه الأحجار التي رمتهم بها جماعات الطير. فأما دلالة هذا الحادث والعبر المستفادة من التذكير به فكثيرة. وأول ما توحي به أن الله سبحانه لم يرد أن يأكل حماية بيته المشركين، وإن كانوا يعتزون بهذا البيت ويحمونه ويحتمون به، فلما أراد أن يصونه ويحرسه ويعلن حمايته له وغيرته عليه، ترك المشركين يهزمون أمام القوة المعتدية، وأراد الله أن يحفظ بيته الحرام حتى لا يكون للمشركين يد على بيته ولا سابقة في حمايته، بحميتهم الجاهلية، ولعل هذه الملابسة ترجح ترجيحا قويا أن الأمر جرى في إهلاك المعتدين مجرى السنة الخارقة لا السنة المألوفة المعهودة، فهذا أنسب وأقرب. ولقد كان هذا الحفظ من الله لحماية البيت الحرام أن تبادر قريش ويبادر العرب إلى الدخول في دين الله حينما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وألا يكون اعتزازهم بالبيت وسدانته وما صاغوا حوله من وثنية هو المانع لهم من الإسلام. وهذا التذكير بالحادث على هذا النحو هو طرف من الحملة عليهم والتعجب من موقفهم العنيد. كذلك توحي دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدر لأهل الكتاب أبرهة وجنوده أن يحطموا البيت الحرام ويسيطروا على الأرض المقدسة حتى والشرك يدنسه والمشركون هم سدنته، ليبقى هذا البيت عتيقا من سلطان المتسلطين مصونا من كيد الكائدين، ويحفظ هذه الأمة حريتها حتى تنبت فيها العقيدة الجديدة حرة طليقة لا يهيمن عليها سلطان ولا يطغى فيها طاغية، ولا يهيمن على هذا الدين الذي جاء ليهيمن على الأديان وعلى العباد ويقود البشرية ولا يقاد. وكان هذا من تدبير الله لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد أن نبي هذا الدين قد ولد في هذا العام. ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرة ماكرة تلف حول الأماكن المقدسة من الرافضة والصهاينة. ولا تني أو تهدأ في التمهيد الخفي اللئيم لهذه الأطماع الفاجرة الماكرة، فالله الذي حمى بيته من أهل الكتاب وسدنته المشركين وسدنته المشركون سيحفظه إن شاء الله ويحفظ مدينة رسوله كيد الكائدين ومكر الماكرين. والحاء الثالث هو أن العرب لم يكن لهم دور في الأرض، بل لم يكن لهم كيان قبل الإسلام، كانوا في اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة، وكانت دولتهم حين تقوم هناك أحيانا تقوم تحت حماية الفرس، وفي الشمال كانت الشام تحت حكم الروم إما مباشرة وإما بقيام حكومة عربية تحت حماية الرومان. ولم ينجو إلا قلب الجزيرة من تحكم الأجانب فيه، ولكنه ظل في حملة ولكنه ظل في حالة بداوة أو في حالة تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية في ميدان القوى العالمية. وكان يمكن أن تقوم الحروب بين القبائل 40 سنة، ولكن لم تكن هذه القبائل متفرقة ولا مجتمعة ذات وزن عند الدول القوية المجاورة. وما حدث في عام الفيل كان مقياسا لحقيقة هذه القوة حين تتعرض لغزو أجنبي. وتحت راية الإسلام ولأول مرة في تاريخ العرب أصبح لهم دور عالمي يؤدونه، وأصبحت لهم قوة دولية يحسب لها حساب، قوة جارفة تكتسح الممالك وتحطم العروش وتتولى قيادة البشرية بعد أن تزيح القيادات الجاهلية المزيفة الضالة. ولكن الذي هيأ العرب هذا لأول مرة في تاريخهم هو أنهم نسوا أنهم عرب، نسوا نعرة الجنس وعصبية العنصر، وذكروا أنهم مسلمون ومسلمون فقط، ورفعوا راية الإسلام وراية الإسلام وحدها، وحملوا عقيدة ضخمة قوية يهدونها البشرية رحمة وبرا بالبشرية، ولم يحملوا قومية ولا عنصرية ولا عصبية، حملوا فكرة سماوية يعلمون الناس بها لا مذهبا أرضيا يخضعون الناس لسلطانه، وخرجوا من أرضهم جهادا في سبيل الله وحده، ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها ويخرج الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب ولحكمهم أنفسهم. إنما قاموا ليخرج الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة الله وحده، كما قال ربعي بن عامر رسول المسلمين في مجلس يزدجر: الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، نطيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. عندئذ فقط كان للمسلمين وجود، وكانت لهم قوة، وكانت لهم قيادة، ولكنها كانت كلها لله وفي سبيل الله، وقد ظلت لهم قوتهم وظلت لهم قيادتهم، ما استقاموا على الطريقة حتى إذا انحرفوا عنها وذكروا عنصريتهم وعصبيتهم وتركوا راية الله ليرفعوا راية العصبية، نبذتهم الأرض وداستهم الأمم، لأن الله قد تركهم حيثما تركوا ونسيهم مثلما نسوا. وما العرب بغير الإسلام؟ وما الفكرة التي قدموها للبشرية أو يملكون تقديمها إذا هم تخلوا عن هذه الفكرة؟ وما قيمة أمة لا تقدم للبشرية فكرة؟ إن كل أمة قادت البشرية في فترة من فترات التاريخ كانت تمثل فكرة، والأمم التي لم تكن تمثل فكرة كالتتار الذين اجتاحوا الشرق، والبرابرة الذين اجتاحوا الدولة الرومانية في الغرب، لم يستطيعوا الحياة طويلا، إنما ذابوا في الأمم التي فتحوها. والفكرة الوحيدة التي تقدم بها العرب البشرية كانت هي العقيدة الإسلامية، وهي التي رفعتهم إلى مكان القيادة، فإذا تخلوا عنها لم تعد لهم في الأرض وظيفة، ولم يعد لهم في التاريخ دور. وهذا ما يجب أن يذكره المسلمون جيدا إذا هم أرادوا الحياة وأرادوا القوة وأرادوا القيادة. اللهم اجعلنا من المعتبرين بالأحداث التاريخية والمتعظين بعقوبة الله لمن عصوه، كما نسأله أن يجعلنا من الشاكرين نعمه ليزيدنا الله من فضله لا من المزدرين لها. والله الهادي من الضلال إلى الطريق السوي المستقيم. بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.